بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. لو تولد هنالك علم إجمالي، قلنا بأن هذا العلم الإجمالي منجز للتكليف، فيجب الاجتناب عن كل الأطراف المحتملة، فيما لو كانت الشبهة شبهة محصورة. ولكن بعد تولد هذا العلم الإجمالي وثبوت التكليف، إذا خرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، فهل يبقى التنجيز أو لا يبقى؟ يعني كان عندنا إناءان، أحدهما ملاقي للدم، فيجب علينا الاجتناب عن كلا الإناءين. الآن إذا أحد الإناءين أخذه شخص وألقاه في البحر، فلم يبق إلا إناء واحد، هل يجب الاجتناب عن هذا الإناء المتبقي؟ الجواب نعم، لأن العلم الإجمالي إذا تنجز وثبت في رقبة المكلف يبقى ثابتا، حتى إذا فرضنا أن بعض الأطراف خرجت عن محل الابتلاء. نأتي بمثال عرفي. إذا عدكم إنائيا وعلمتم بأن العدو ألقى السم في أحد الإنائين، العقل شو يقول؟ العقل يقول اجتنب عن كلا الإناءين. الآن إذا أخذ الإناءين أتلف وأعدم، هل يجوز لكم العقل شرب الإناء الثاني؟ الجواب كلا، إذا العلم الإجمالي تنجز تنجزه باق، وإن خرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة، علمت أن أحد الإناءين نجس، أو المشتبهين من حيث الغصبية، علمت أن أحد الإناءين مغصوب، فأريق. شلون أريق؟ بحيث خرج عن محل الابتلاء، كما لو ألقي في البحر. لا يجوز التوضؤ بالإناء الآخر، ولا يجوز شرب الإناء الآخر المتبقي. وإن زال العلم الإجمالي، يعني بعد الآن العلم الإجمالي ما إلى متعلق، سابقا كنت تقول إما هذا الإناء أو ذاك الإناء، أما الآن بعد ماكو شيء تشير إليه وتقول إما هذا وإما هذا، لأن أحد العدلين ذهب، ولكن مع ذلك الحكم يبقى. البحث الآخر، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة، إذا كان إناءان أحدهما مطلق والثاني مضاف، شنو الحكم؟ ما عندك إناء آخر، فقط عندك هذين الإناءين، ما الثاني ما عندك، شنو الحكم؟ الحكم أنك تتوضأ بهما معا، لأن إذا توضأت بهما معا تعلم بأنك توضأت بالماء المطلق. جيد. الآن إذا أريق أحد الإناءين ولم يبق إلا إناء واحد، شنو حكمك هنا؟ الوضوء أو التيمم أو الجمع فيما بينهما؟ الجواب حكمه الجمع فيما بين الوضوء وبين التيمم، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة، الشبهة مو من حيث النجاسة أو الغصبية، وإنما الشبهة من حيث الإضافة، لا يكفي الوضوء بالماء الآخر، الوضوء وحده مو كافي، بل الأحوط الجمع بينه وبين التيمم، هم تتوضأ وهم تتيمم. هنا ربما يقال شنو الفرق بين هاي المسألة وبين المسألة الثالثة؟ في المسألة الثالثة إذا عند ماء ما يعلم أنه مطلق أو مضاف، قلنا شنو حكمه؟ التيمم، التيمم وحده كافي. هنا نقول هم يتوضأ وهم يتيمم، شنو الفرق فيما بينهما؟ الجواب الفرق فيما بينهما هناك ما تعلم أن هذا الماء مطلق أو مضاف، فلا تجد الماء ولم تجد ماء. أشك أنا واجد للماء لو مو واجد للماء؟ الأصل عدم كوني واجدا للماء، إذا لم أجد الماء شنو حكمي؟ التيمم. ولم تجدوا ماء فتيمموا، فعدم وجدان الماء يثبت بالأصل. أما هنا الإناء المتبقي ولو أنه مو معلوم أنه مطلق أو مضاف، ولكن المولى من قبل قال لي توضأ بهذا الإناء، لو ما قال لي توضأ؟ قال لي توضأ، لأن عندما كان إناءان واحد منهم مطلق الثاني مضاف، المولى شنو كان يقول؟ توضأ بالإناء الأول وبالإناء الثاني. فإحنا إذا لم نعرف أن حكم المولى ذهب أو لم يذهب، نستصحب الحكم وبقاء الحكم، نقول المولى قال توضأ بهذا الإناء فنتوضأ بهذا الإناء. جيد، توضأنا بهذا الإناء، أنا الآن متوضي أو مو متوضي؟ مو معلوم، لأن هذا محتمل يكون ماء مطلق فأنا متوضي، محتمل يكون ماء مضاف فأنا مو متوضي، فيجب علي التيمم أيضا حتى أقطع أني متوضي. هذا لعله يستفاد من تقرير بعض العلماء. هنالك تقرير آخر، أنا الآن أعلم أني مكلف إما بالوضوء أو بالتيمم، فيجب علي الجمع فيما بينهما. وبعبارة ثانية طبقا للتقرير الأول، ليش أتوضأ؟ لأن المولى قبل كلفني بالوضوء بهذا الإناء. ليش أتيمم؟ حتى أتيقن بأنني متطهر، لأن محتمل هذا الإناء الثاني المتبقي ليكون ماء مطلق وإنما يكون ماء مضاف، فأنا المفروض أن أتيمم حتى أتيقن بأنني وجدت الشرط وهو الطهارة. لا يكفي الوضوء بالآخر يعني بالإناء الآخر، بل الأحوط الجمع بينه وبين التيمم. مسألة 6، ملاقي الشبهة المحصورة. عندنا إناءان أحدهما متنجس، المولى شو يقول؟ يقول اجتنب عنهما، عن الإناء الأول وعن الإناء الثاني. جيد، احنا عندنا بحث في الملاقات، الملاقات لأي شيء تنجس الملاقي؟ الملاقات للنجس أو للمتنجس توجب تنجس الملاقي، يعني إذا يدي لاقت الدم برطوبة شنو حكم اليد؟ تتنجس، ملاقي النجس أو ملاقي المتنجس، كما لو لاقيت إناء متنجسا، ماء متنجسا، اليد تتنجس. جيد، أنا الآن وضعت يدي في أحد الإناءين، يدي هل تصبح متنجسة أم لا؟ تصبح أو لا؟ ليش تصبح؟ أنت عندك يقين بأن يدك لاقت الماء المتنجس؟ لو ما عندك يقين، عندك لو ما عندك، ما عندك يقين. إذا ما عندك يقين فلماذا يجب الاجتناب عن هذه الأصبع؟ ماكو وجه لذلك. ملاقاة المتنجس توجب الاجتناب عن الملاقي، عن الأصبع. انت لاقيت ماء، هذا الماء محتمل يكون متنجس فيدك متنجس، محتمل يكون مو متنجس فيدك مو متنجسة، فاذا يدك اما تنجست واما لم تتنجس. اذا اجت اما واما، شنو الحكم؟ الحكم الطهارة، فيدك يحكم عليها بالطهارة. ملاقي الشبهة المحصورة، طبعا مو يلاقي كل الأطراف، إذا لاقى كل الأطراف فقطعا تتنجس. يعني إذا وضع أصبعه في الإناء الأول ووضع أصبعه في الإناء الثاني فقطعا الآن إذا متنجس، لأن لاقت المتنجس. مرة لا، يضع أصبعه في أحد الإناءين، إذا لاقى الشبهة المحصورة يعني لاقى بعض الأطراف، مو لاقى كل الأطراف في مثال الإنائيين، لا يحكم عليه بالنجاسة. هذه اليد مو نجسة، ويتمكن أن يصلي بهذه اليد، يوقف ويصلي. هذه المسألة إلها ثمرة عملية عظيمة. في وين؟ في البيت. الطفل يبول في البيت، الطفل الصغير، واحد يعلم أنه بعض الأماكن في البيت متنجسة، بعدين يجي ورجله مبللة ويمشي على هذه الأرض أو على هذا السجاد، شنو حكم رجله؟ مرة يدري أنه رجله لاقت الموضع المتنجس وتتنجس، مرة ما يدري حقيقة، شنو حكمه في هذه الحالة؟ رجله لاقت برطوبة المحل المتنجس، مو معلوم، لعلها لاقت لعلها ما لاقت، لازم عليه يغسل رجله؟ الجواب كلا، مو واجب عليه، بل ينقل عن بعض العلماء أنه إذا في الغرفة أكو 100 طابوقة، 99 طابوقة منها طاهرة وواحد متنجس، انت وضعت رجلك على الطابوقة الاولى ورجلك رطبة، تنجست رجلك؟ لا، لان محتمل ما لاقت المتنجس. وضعتها على الطابوقة الثانية؟ لا. الى 99 طابوقة اذا وضعتها رجلك طاهرة، يحكم عليها بالطهارة، لان انت مو متيقن ان رجلك لاقت الشيء المتنجس، ولكن الأفضل الاجتناب. احتياط، أخوك دينك فاحتفظ دينك بما شئت. مسألة 7، إذا انحصر الماء في المشتبهين، يعني من حيث النجاسة ما عندك إلا ماءان وأحدهما وقع فيه الدم، شنو حكمك؟ المولى يقول اجتنب عنهما، فماذا تفعل؟ تتيمم. تعين التيمم، جيد، هل يجب إراقة المائين أولا أو لا؟ لازم تشب المائين بعدين تتيمم؟ بعض العلماء قايلين نعم. ليش؟ لأنه ورد في الرواية عن رجل، مضمون الرواية، له إناءان تنجس أحدهما ولا يعلمه بعينه، فالإمام صلوات الله عليه قال يهريقهما ويتيمم، أول يريق الماء ثم يتيمم. لازم يريقهم لو لا ما يريقهم يتيمم هالشكل يخليهم. وهل يجب إراقتهما أولا؟ الأحوط ذلك، لأن الرواية قالت يهريقهما ويتيمم، وإن كان الأقوى العدم. أما الفتوى أنه لا مواجب، يهريقه يعني شنو؟ يعني لا ينتفع به، هذا كناية، مو يعني حقيقة يريقه، بس يريقه أو ما يريقه، شنو الفرق فيما بينهما؟ يعني لا يتوضأ به، مثل أنه إذا قلت عندنا شربة مضاف، الطفل كانت يده ملوثة بالدم فوضعها في الشربة، العالم يقول لكم شبه بالبحر، يعني شنو شبه بالبحر؟ يعني حقيقة شبه بالبحر؟ لا، يعني لا تنتفع به، هذا كناية عن هذا المعنى. أو في بالي في بعض الروايات يلقيها في البالوعة، في الدراهم المغشوشة، يقطعها نصفين ويلقيها في البالوعة، لازم يقطعها نصفين ويلقيها بالبالوعة، لو هذا كناية يعني لا ينتفع به. فالمصنف يقول لا مو واجب، الإراقة مو واجبة، ولكن الأفضل ذلك. مسألة ثمانية، إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس والآخر طاهر، إناءين عندك، دققوا في هاي المسألة، واحد نجس واحد طاهر، هذا نجس ذاك طاهر، هنا عندنا علم إجمالي لو علم تفصيلي؟ علم تفصيلي إجمال ماكو بالقضية، إجمال يعني إبهام، هنا إبهام ماكو بالموضوع، غموض ماكو بالموضوع، هذا الإناء نجس، هذا اللي على الأيمن وهذا اللي على الأيسر طاهر، فأريق أحدهما، إجى الطفل وشال أحد الإناءين ذب بالبحر، راح خرج عن محل الابتلاء، بس ما تعلم الإناء الطاهر ذب بالبحر لو الإناء النجس ذبب البحر، شنو حكم الإناء الباقي؟ الإناء الباقي، الإناء عندما نقول يعني الماء اللي في الإناء، شنو حكمه؟ طاهر لو نجس؟ الجواب، علم إجمالي كان عندك أنت؟ لا، علم إجمالي ما كان عندك، علم تفصيلي كان. جيد، أحد الإناءين راح نجي إلى الإناء الباقي، نقول هذا الإناء لو طاهر لو نجس، المولى من قبل قال لي اجتنب عن هذا الإناء، مو معلوم، إذا هذا هو النجس المولى قال لي اجتنب عنه، إذا هذا هو الطاهر المولى ما قال لي اجتنب عنه، فإذا لو قال لي اجتنب عنه لو ما قال لي، مو قال لي إما هذا وإما هذا، شوف التعبير دا يختلف، فد مرة قال لي إما هذا وإما هذا، فد مرة ما أعلم قال لي أو ما قال لي، شنو الحكم؟ كل شيء لك طاهر، دائما إذا دار الأمر لو حلال لو حرام شنو تقول؟ حلال، لو طاهر لو مو طاهر شنو تقول؟ تقول طاهر. فإذا الإناء الباقي تحكم عليه بأنه طاهر. الوالد عنده حاشية يقول إن لم يكن للمراق أثر فعلي في محل الابتلاء ولو نفس الآنية أو ملاقيها أو نحو ذلك، دققوا شنو معنى هاي الحاشية؟ فد مرة مثل ما مثلنا الطفل إجى أخذ الإناء شمره في البحر، هذا الكلام صحيح، مرة لا إناءين أكو، واحد طاهر واحد نجس، الطفل إجى أراق أحد الإناءين بالغرفة، شنو حكم الإناء الباقي؟ هنا أنا عدنا علم إجمالي، ليش عدنا علم إجمالي؟ لأن أنا أعلم لو هذا الماء المتبقي نجس المولى يقول اجتنب عنه، لو الزولية متنجسة المولى يقول اجتنب عنها، فعندي علم إجمالي، إذا عندي علم إجمالي العلم الإجمالي يحرق كل أطرافه، فلازم هم اجتنب عن الزولية وهم عن هذا الماء المتبقي. لو إذا الطفل أخذ الماء وتشب الماء بالبحر بس الإناء باقي، أيضا عندي علم إجمالي، ليش؟ لأن المولى يقول لي لو اجتنب عن هذا الإناء لو اجتنب عن ذلك الماء، اجتنب، شوفوا أمر اجتنب، إما عن الإناء أو عن الماء، فيحرق كل أطراف العلم الإجمالي. إذا المراق إلى أثر إلى وجود مؤثر يحرق كل أطراف. لكن مثل ما فرضنا إذا ما إلى أثر أخذ الإناء وذب بالبحر راح انتهى، الماء راح والإناء راح، حتى إذا كان هذا المتنجس طهر بعد بالبحر، هم ما يطهر هم إناء. نجي إلى الإناء الثاني، الإناء الثاني أقول أنه هذا نجس لو مو نجس مو معلوم. المولى يقول لي اجتنب مو معلوم، قال لي قديما اجتنب عن هذا الإناء مو معلوم، فإذا كل شيء لك طاهر. فأكو فارق. بلي ليش كلاهما الماء والإناء، لأن الإناء إذا متنجس إذا صبيت في ماء يتنجس الماء، إذا لمست يدك تتنجس، فإلى أثر الإناء إلى أثر، فالباقي محكوم بالطهارة. هذا الإناء الثاني اللي ما ألقي في البحر طاهرون. هذا في صورة العلم التفصيلي، وهذا بخلاف ما لو كان علم إجمالي من قبل مو علم تفصيلي. أنا من البداية أعلم أحد الإناء المتنجس، المولى شي يقول لي من البداية اجتنب، أكو اجتنب لو ماكو قطعا أكو اجتنب، لكن ما أدري اجتنب يتعلق بهذا الإناء أو بذلك الإناء. العقل شو يقول؟ يقول اجتنب عن الاثنين. زين الطفل اجى أخذ أحد الإناءين دب في البحر، بقى إناء واحد، شنو حكم هذا الإناء؟ يجب الاجتناب عنه، لأن المولى كان قايل من قبل اجتنب عنه، فالآن يجب علي أن اجتنب عنه. كما مثلنا لو أنه كان عندنا إناءين أحدهما فيه سم، ثم الطفل اجى أخذ أحد الإناءين وذب بالبحر، شنو حكم الإناء الباقي؟ يجب الاجتناب عنه بحكم العقل. وهذا بخلاف ما لو كان الإناءان مشتبهان من البداية ثم أريق أحدهما، فإنه يجب الاجتناب عن الإناء المتبقي. وشنو الفرق صار بين الصورتين؟ صورة العلم التفصيلي شنو قلنا؟ قلنا لا يجب الاجتناب عن الإناء المتبقي. أما صورة العلم الإجمالي قلنا يجب الاجتناب عن الإناء المتبقي. شنو الفرق؟ والفرق أن الشبهة في هذه الصورة، يعني في الصورة الأولى بالنسبة إلى الإناء الباقي شبهة بدوية. شرحنا معنى الشبهة البدوية، إناء أين كان؟ هذا طاهر ذاك نجس، الطفل أخذ أحدهما ذب بالبحر، نجي إلى الإناء المتبقي أقول هذا طاهر لو مو طاهر مو معلوم، المولى قال لي اجتنب عنه لو ما قال لي مو معلوم، قبل تعلق به اجتنب أو ما تعلق ما أدري، إذن كل ما أدري، إذا ما أدري شنو حكم ما أدري؟ طاهر ما في إشكال. إذا لا أدري أكو في الموضوع، لا أدري يحيط بالموضوع، حكمك الطهارة والحلية. فشبهته بدوية، بدوية قلنا يعني غير مقرونة بالعلم الإجمالي، شبهة أشك أنه هذا طاهر لو مو طاهر، هاي الشبهة البدوية. بخلاف الصورة الثانية اللي من البداية كان أكو علم إجمالي، فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول. أنت من البداية عندما عندك علم إجمالي أنه إما هذا الماء متنجس أو ذاك الماء، المولى شنو قال لك؟ قال لك اجتنب. اجتنب بشنو متعلق؟ لو بالأول لو بالثاني. العقل شو يقول لك؟ يقول اجتنب عن الاثنين، فإذا كان اجتنب عن هذا الإناء بإلقاء الإناء الأول في البحر، اجتنب مال الإناء الثاني ما يروح. العلم الإجمالي كما قلنا إذا تنجس وثبت في رقبة المكلف يبقى في رقبة المكلف، إذا خرج أحد أطرافه خلوه، العلم يبقى آخذا بخناقه. فإن الماء المتبقي كان طرفا للشبهة من الأول وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب، العاقل أو المولى قال اجتنب عن هذا الإناء، فاجتنب يبقى حتى إذا خرج الإناء الثاني عن محل الابتلاء. مسألة 9، إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمر، والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط، زيد صديقي أذن لي في التصرف في أمواله، جيد أكو هنا إناء، مو لازم إناء أو أرض أو ثوب، ما أدري هذا الثوب زيد أو عامر، أتمكن أتصرف في هذا الثوب أو الإناء؟ زيد قال لي تصرف في أموال. أكو هنا إناء، ما أدري إناء زيد لو إناء عامر، وعامر لم يأذن لي، أتمكن أتصرف لو ما أتمكن أتصرف في هذا الإناء؟ ما أتمكن. ليش؟ لأنه لا يحل التصرف في أموال الآخرين إلا بإذنهم. أنت مأذون في التصرف في هذا الإناء؟ مو معلوم. يجب أن تتيقن بالإذن، احتمال الإذن مكافي، فلا يحق لك التصرف. إذا كان هناك إناء أو ثوب أو قطعة أرض أو نقود لا يعلم أنه لزيد أو لعمر، وزيد أذن له في التصرف في أمواله بينما عمر لم يأذن، هل يحق له التصرف في هذا الإناء اللي ما يعلم أنه لزيد أو لا؟ لا، لأن الإذن يحتاج إلى يقين، احتمال الإذن مو كافي. أنت عندك يقين بأنك مأذون في هذا التصرف في هذا الإناء؟ عندك يقين؟ ما عندك يقين، إذن لا حق. وكذا إذا علم أن الإناء لزيد، هذا إناء زيد، لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو، هذا الإناء لزيد لكن ما أعلم من اللي أذن لي، زيد أذن لي أو عمرو أذن لي، أتمكن أتصرف في هذا الإناء؟ لا، لأن ما عندك يقين بأنه مالك هذا الإناء قد أذن لك في التصرف، فلا حق لك في التصرف. الخلاصة، التصرف في أموال الآخرين يحتاج إلى اليقين بالإذن، فإذا شكيت أنه هذا مال الآذن لو مال غيره ما لك حق تتصرف فيه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.